بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول: ما الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل؟ ما الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل؟ عندك يا خليل، تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، وتاء الفاعل اسم لأنها ضمير والضمير اسم. طيب، فإذن تاء التأنيث حرف وتاء الفاعل اسم، هذا فرق. الثاني، تاء التأنيث تدل ماذا؟ تاء التأنيث ساكنة في الأصل، وتاء الفاعل متحركة إما بضم أو بفتح أو بكسر. قالت، هذه تاء تأنيث، وقلت وقلت وقلت، هذه تاء فاعل. إذن تاء التأنيث ساكنة في الأصل، وتاء الفاعل متحركة. وإنما قلنا عن تاء التأنيث ساكنة في الأصل لأنها قد تتحرك، قد تتحرك، لكن كيف تعرف أنها هي تاء التأنيث؟ أنها لم تؤثر على الفعل. مثلا قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، كسرنا التاء، صارت مثل ضربتي، صارت في الحركة مثل ضربتي، فهل نقول بأن قالت التاء في تاء الفاعل؟ لا، هي تاء التأنيث تحركت تخلصا من التقاء الساكنين. عرفنا ذلك بأن الفعل لم يتأثر، بقي مفتوحا، بقي مبنيا على الفتح. قال، قالت، لو كانت تاء الفاعل لسكن قلت. واضح هذا؟ إذن تاء التأنيث ساكنة في الأصل، تاء الفاعل متحركة إما بضم أو بفتح أو بكسر. تاء التأنيث لا محال لها من الإعراب كما سمعت. تاء الفاعل تعرب فاعلا. نعم، هو قلنا تاء التأنيث لا تؤثر على الفعل، فيبقى مبنيا على الفتح، يبقى مبنيا على الفتح. تاء الفاعل تسكنه، سواء كانت تاء الفاعل مبنية على الضم أو على الفتح أو على الكسر. قلت، قلت، قلت، سكن الفعل، بني على السكون. واضح هذا؟ طيب، كنا في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بالفاعل في الدرس الماضي والذي قبله. فما تعريف الفاعل؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو نوعان يا وضاح. الفاعل نوعان، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر الاسم المعروف عندك، والمضمر نوعان، المضمر نوعان، ها، بارز ومستتر. البارز يلفظ به، يلفظ به ويكتب، والمستتر لا يلفظ به ولا يكتب. فالبارز ذكر أنواعا منه، ما هي؟ هات أمثلة على البارز. ضربت، ضربنا، انظر كيف أنطق الضمير، ضربت، نطقت التاء، ضربنا، نطقت ناء، وضرب هنا ضمير بارز. إذن هات غيره. ضربتما، وضربا، وضربتن، وضربتم، رحمك الله، وضربوا، أحسنت، وضربنا. و الضمير المستتر لا يقدر إلا بشيئين، ما هما؟ هو وهي، هو وهي. زيد ضرب عمرا، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. هند ضربت أختها، ضربت، الفاعل التاء هكذا، الفاعل التاء، لا ليس التاء، التاء هذه تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. فهم الفاعل؟ لأنه إذا فهمت الفاعل تفهم درس اليوم، نائب الفاعل بسهولة. قال المؤلف وفقه الله: نائب الفاعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو نائب الفاعل كما سيأتي، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال الشرح: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الفاعل شرع في النائب عن الفاعل، لأن حكمه كحكم الفاعل في وجوه كثيرة. سمي نائب فاعل لأن حكمه حكم الفاعل في وجوه كثيرة. وسماه المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي لم يذكر معه فاعله لقيامه مقامه، لقيامه عندنا مقامه، الأولى مقامه هنا، لقيامه مقامه، ما قال لإقامته مقامه، إذن لقيامه مقامه، الميم مفتوح. سنشرح هذا إن شاء الله، نزيد نقرأ قليلا. قال: ونائب الفاعل تعريفه هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. مثاله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. إعرابه: بني فعل ماض مغير الصيغة. الإسلام نائب فاعل مرفوع. انتبه معي، إذا كان المدير موجودا انتهينا، إذا غاب المدير جاء بدله النائب، إذا كان الشيخ موجودا انتهينا، إذا غاب الشيخ جاء بدله النائب. الفاعل أحيانا يكون موجودا، ما نحتاج إلى نائب فاعل، لا يأتي فاعل ونائب فاعل في نفس الجملة، لا يأتي فاعل ونائب فاعل في نفس الجملة، إما الفاعل أو نائب الفاعل. فإذا غاب الفاعل، إذا غاب الفاعل حل بدله شيء، إما المفعول أو غيره كما سيأتي، يسمى نائب الفاعل. كيف أعرف ذلك؟ أعرف ذلك بتغير صيغة الفعل كما سنقرأ، بتغير صيغة الفعل. رأيت صيغة الفعل تغيرت فأقول إذن الفاعل غاب، ما دام الفعل حصل له هكذا فالفاعل قد غاب. فلما كان هذا النائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل في أشياء، بأنه يرتفع ارتفاعه ويأخذ حكمه كما سيأتي من تأنيث الفعل له إن كان مؤنثا وتذكيره إن كان مذكرا، سمي نائبا عن الفاعل. قول: بني الإسلام على خمس. الأصل في الفعل أن يأتي على شكل فعل أو فعل أو فعل، فعل الماضي الثلاثي يأتي إما على فعل أو فعل أو فعل، أقول ضرب وأقول كرم وأقول سمع. طيب، ما يأتي الفعل الماضي في الأصل مضموم الأول، لا يأتي مضموم الأول. فلما قال هنا بني بني عرفت أنه حصل تغير، حصل تغير لصيغة الفعل. طبعا هذا في الماضي لما رأيت أوله مضموما، وسنقرأ هذا كله ما عليه. فما دام أنه حصل له تغير إذن لا أبحث بعده عن الفاعل، أبحث عن نائب الفاعل، شيء ينوب عن الفاعل. بني الإسلام، هل الإسلام هو الذي بنى نفسه؟ الإسلام هل هو الذي قام بالفعل؟ ما هو الذي قام بالفعل؟ من الذي بنى الإسلام على خمس؟ الله هو الذي بناه على خمس. لم يذكر لفظ الجلالة بنى الله الإسلام على خمس، لم يذكر لفظ الجلالة. فلما حذف لفظ الجلالة، مع أننا نعلم بأن الله هو الذي بنى الإسلام، تغير صيغة الفعل فعرفنا أنه سيأتي نائب عن الفاعل، فجاءت كلمة الإسلام. الإسلام في الأصل مفعول به، بنى الله الإسلام، بنى الله الإسلام، وقع الفعل وهو البناء على الإسلام، فالأصل أنه مفعول به، لكن لما حذف الفاعل تغير صيغة الفعل، أقيم المفعول به مقام الفاعل فارتفع ارتفاعا فصارت بني الإسلام. ضرب زيد عمرا، لو حذفنا زيد، حذفنا زيدا وصارت ضرب زيدا، ضرب عمرا، ما يتضح لنا أن الفاعل محذوف، فنضم الفعل نقول ضرب كما سنقرأ، ثم نجعل المفعول به بدل الفاعل فنقول ضرب عمرو، ضرب عمرو، كما سنقرأ هذا. أولا أن تتصور فقط المسألة ثم نقرأ هذا ويتضح إن شاء الله أكثر وأكثر. قال: أصله بنى الله الإسلام، فحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة للعلم به، وأقيم المفعول الإسلام مقامة فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وغيرت معه صورة الفعل فصار بني الإسلام. طيب أنا إذا أردت أن أغير، أن أحذف الفاعل لغرض من الأغراض، كأن أكون جاهلا بالفاعل أو أني أريد أن أغيبه لغرض عندي، فكيف أفعل؟ كيف أغير صورة الفعل؟ قال: طريقة تغيير صورة الفعل مع نائب الفاعل: إذا كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، نحو ضُرب، كتب، أكرم. طيب الفعل ضرب، إذا رأيت زيدا يضرب عمرا أقول ضرب زيد عمرا، أنا أعرف من الذي ضربه. لو رأيت عمرا يبكي وعليه آثار ضرب وأنا لا أدري من الذي ضربه، أغير صيغة الفعل لأني ما أدري من الفاعل، أريد أن أحذفه، فأقول ضرب عمرو، ضممت الأول وكسرت ما قبل الآخر، ضرب بدل ضرب ضرب. إذا قلت ضرب معنى أني سأحذف الفاعل، الفاعل ما هو موجود، عرفت بتغيير صيغة الفعل. ثم أقمت المفعول به مقامة فأتيت بعمر بدل أن كان منصوبا صار مرفوعا عمرو، ضرب عمرو. فضرب فعل ماض مغير الصيغة، فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح كما درست، مبني على الفتح. ولو قلت ضربت فأقول مبني على السكون، ضربت فعل ماض مبني على السكون ومغير الصيغة. طيب ضرب عمرو أقول عمرو نائب فاعل أو نائب عن الفاعل، مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة. ضرب الزيدون، الزيدون ها نائب عن الفاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو. أكرم أخوك، أخوك نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنتم ما شاء الله. فالفعل الماضي انتهينا، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فضرب قلنا ضرب، أكرم نقول أكرم، عندك يا عندك يا أخانا سليمان، انتصر أقول انتصر، اكسر ما قبل الآخر انتصر. استسلم محمد، استسلم، واضح صح؟ فإذا رأيت هكذا استسلم، ضرب، أكرم، قتل، تعرف أنه مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة. قال الله: قتل الخراصون، قتل الخراصون، أعرب يا أخانا أشرف، قتل فعل ماض لكن ما له هذا، فعل ماضي مبني على الفتح، لكني أراه هكذا ما أدري ماله. كيف تقول مغير الصيغة؟ فعل ماض مغير الصيغة. إيش معنى مغير الصيغة؟ بدل ما هي قتل صارت قتيلة. طيب تغيرت صيغته لأن صيغة الماضي في الأصل مفتوح في أوله، فقتل فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الخراصون نائب عن الفاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه ها جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قتل الخراصون أصلها لو كان غير القرآن قتل الله الخراصين، قتل الله الخراصين، حذف الفاعل، حذف الفاعل فتغيرت صيغة الفعل وأقيم المفعول به مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه، لكن كان الفاعل مرفوعا بالضمة لفظ الجلالة لأنه اسم مفرد، والمفعول به قتل الله الخراصين كان منصوبا وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. لما أردنا رفعه ننظر الجمع جمع المذكر السالم إذا رفع يرفع بالواو، إذا نقول الخراصون. واضح؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أعرف نفخ فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح، نفخ فإذا نفخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أين نائب الفاعل؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخة كان أصل الكلام، لو كان غير القرآن نقول فإذا نفخ الملك في الصور نفخة واحدة، نفخ الملك في الصور نفخة، فصارت لما غيرنا صيغة الفعل نفخة قلنا نفخة. إذا نفخة نائب عن الفاعل، واضح هذا؟ تفضل. طيب المضارع قال إذا كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يفتح إن لم يكن مفتوحا، نحو يضرب يكتب يكرم يضرب. انظر كيف كانت يضرب صارت يضرب، يكرم صارت يكرم. الياء مضموم في الحال في الحالين لأنه من الرباعي كما سيأتي. يكرم إذا بنيته على إلى إذا غيرت صيغته الياء خلاص مضموم انتهينا، نفتح ما قبل الآخر يكرم. طيب يستخرج، لا لا غير صيغته، يستخرج. يستشير، يستشار لأن الياء إذا فتحت وقبلها مفتوح فتنقلب إلى ألف. يستشير يستشار، يستخير يستخار، ينتصر ينتصر، يعطي يعطى. طيب واضح هذا؟ هذه أفعال غيرت صيغتها. الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. انتهينا من هذا؟ هاتونا بأمثلة على الماضي أو على المضارع من القرآن المغير الصيغة. كتب عليكم الصيام، كتب فعل ماضي مغير الصيغة أصله كتب، الصيام نائب فاعل أصلها كتب الله عليكم الصيام. أحسنت. خلق الإنسان من عجل، خلق أصلها خلق الله الإنسان، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قطع دابر قطع الله دابر، يجير ولا يجار عليه، يجار عليه. انظر كانت يجير صارت يجار، يجير ما هم غير الصيغة، يجار مغير الصيغة. قتل الإنسان ما أكفره، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج نائب فاعل، فتحت فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح والتاء للتأنيث، يأجوج ها نائب فاعل. أحسنت. وقضي الأمر، قضى الله الأمر. أحسنتم. ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل، مثل نائب عن الفاعل أصلها ضرب الله مثلا. نعم. ويوم يحشر أعداء الله، يحشر يحشر، يحشر أعداء، أعداء نائب فاعل. فاصدع بما تؤمر، تؤمر أصلها تأمر صارت تؤمر. نعم. وقد أخرجنا، أحسنت، من يعرب أخرجنا؟ وله ماله، ها عبد الرحمن. أخرج فعل ماض مبني على السكون مغير الصيغة، النا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. لو كانت أخرجنا نقول في محل رفع فاعل، أخرجنا نقول في محل رفع نائب فاعل، نائب فاعل. ما شاء الله، انتهينا من هذا. نقرأ ما بعده. قال: أقسام نائب الفاعل. قال المصنف: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، مثل ما قلنا في الفاعل نقول في نائب الفاعل. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. الشرح: انقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر. فأما الظاهر فنحو قوله تعالى: ضرب مثل، وقول: يعرف المجرمون بسيماهم. فكل من مثل والمجرمون نائب فاعل، وهو مرفوع في قوله مثل، مثل بالضمة لأنه اسم مفرد، ومرفوع في قوله المجرمون بالواو لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ واضح. قال: والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا، مثل ما كنا نقول في ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما. الآن نضم ونكسر ما قبل الآخر. ضربت ضربنا، بعدين ما يمثلون إلا بالضرب، لكن اصبر، ساعة أنت ضارب وساعة مضروب، سهل. ضربت صرت أنت الضارب، ضربت صرت أنت المضروب، وما أحد يضارب حيث ما يضرب. طيب، قال الشرح: النوع الثاني من أقسام نائب الفاعل المضمر، وقد مثل له المصنف بصوره المختلفة التي يرد عليها، ونحن نذكر لك مثالا من القرآن الكريم وقع فيه نائب الفاعل مضمرا، وهو قوله تعالى: وقد أخرجنا من ديارنا. فقوله أخرجنا فعل ماض مغير الصيغة مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع النائب فاعل. وهكذا يقال في إعراب بقية الضمائر التي ذكرها المصنف، وقد ذكرت دلالة كل ضمير في باب الفاعل. ذكر لنا أن ضربت تدل على المخاطب المذكر، وضربت على المخاطبة المذكرة المؤنثة. نقرأ التمارين بسرعة. قال وفقه الله تمارين: ضع خطا تحت نائب الفاعل فيما يلي من الآيات عندك يا أخانا عبد الواحد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الأرض هي نائب الفاعل، الفعل زلزلت مغير الصيغة، أصله زلزلت زلزل، صارت زلزلت، ضم أول وكسر ما قبل آخره. التاء هذه أي تاء؟ تاء التأنيث. كيف مكسورة؟ أحسنت، لالتقاء الساكنين، أصلها زلزلت، فلما التقى الساكنان التاء مع اللام في الأرض صارت زلزلت الأرض. يوم تبلى السرائر، عندك يا أخانا مهين، أين نائب الفاعل؟ السرائر. مثل الجنة التي وعد المتقون، المتقون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون. وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، توفيق. الأمر فقط والأمور. قضي ماض، ترجع مضارع. قال: ضع في المكان الخالي نائب فاعل مناسبا فيما يلي. عندك يا أديب: لا تنكح نقط إلا بإذن وليها، المرأة. انظر، تنكح مغير الصيغة، ضم أول وفتح ما قبل آخره. عندك يا عبد العليم، عبد العالم، المثال الثاني: لا تشد الرحال، أصلها لا يشد أحد الرحال أو غير ذلك إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تقبل الصلاة، صلاة بغير طهور، فصلاة النائب فاعل. لا يقبل الله الصلاة، أصلها. قال: أعرب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت، أو فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري. من يعرب الجملة كاملة؟ من يعرب الجملة كاملة؟ ها؟ الحديث. ما هو عندكم هذا المثال؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا هذا عندنا هكذا، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة الحديث. عندك يا نعم هات. إذا ما عليك منها ما درسناها. لا لا من أول الجملة من أول الحديث. دخل فعل ماض عجل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رمضان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. ولماذا لم ينونه؟ لما قال رمضان ولم يقل رمضان؟ لما لم ينون؟ أين آل؟ ما في آل. ما قال إذا دخل الرمضان، قال رمضان. عندك يا من اسم لا ينصرف ليش؟ طيب ليش؟ أحسنت، لزيادة الألف والنون العلمية وزيادة الألف والنون. مر معنا أن الألف والنون إذا كان قبلها ثلاث أحرف فهي زائدة، وهذا يمنع الاسم من الصرف. رمضان، عثمان، عفان، غير ذلك. أحسنت، واصل. فتحت هكذا ها فعل. طيب صح صح متأكد؟ قال مضارع. ما مضارع ولا ماضي؟ كيف عرف؟ التاء موجودة، ما هو لا يقبل، وجود التاء، التاء موجودة أمامك، انظر ما أكبرها. أحسنت، فعل ماض مغير الصيغة مبني على أي سكون؟ على الفتح والتاء، تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. فتحت أبواب، هذا مربط الفرس وبيت القصيد. تحيرت، وما كان ينبغي لك أن تتحير. نعم نائب فاعل، هذا هو درسنا. أنت قلت فتحت مغير صيغة، ما دام مغير صيغة إذن يحتاج إلى نائب فاعل. أحسنت، نائب فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه. الضمة، لماذا الضمة؟ طيب ليش الضمة؟ ليش ما رفع بالواو؟ أبواب اسم مفرد لأنه جمع تكسير. أحسنت، أبواب مضاف الجنة مضاف إليه مجرور، وعلامة جر الكسرة لأنه اسم مفرد. هذا ما درسته، سهل الذي ما درسته علي. الواو حسب ما قبلها. طيب غلق أو غلق؟ لا لا غلقت، قلنا نحن في درس نحو معناها لغة عربية. ما القاف هذا ما هو من الحروف العربية. القاف القاف، قل غلقت، هي غلقت كأنك تقرأ القرآن. فعل ماض مغير صيغة، أعني إنما نأتي بهذا من أجل أن تتعود، لأن بعضهم يعني حتى في خطبه يقول قاف، وهذه ليست فصحى. سمعت مرة خطيبا يقرأ آية، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله المستعان. طيب والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. أبواب نائب فاعل مرفوع على مترفع الضمة لأنه جمع تكسير. أحسنت، أبواب مضاف وجهنم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأن جهنم مؤنث، والواو حسب ما قبلها. طيب هات سلسلة فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح والتاء التأنيث الساكنة حركت تخلصا من التقاء الساكنين. أحسنت، الشياطين نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه لأنه جمع تكسير، لا تظنه جمع مذكر سالما. رواه البخاري، روى فعل ماض، الها هذا مفعول به سيأتينا، والبخاري فاعل. أحسنت ما شاء الله. كيف الإعراب؟ سهل الإعراب، سهل هكذا إن شاء الله نتعود إن شاء الله، وكلكم ستعربون إلى أن ننتهي من الكتاب والكتاب الآخر والكتاب الثالث إن شاء الله. ها؟ عن أبي هريرة، وهو في الصحيحين ليس في البخاري فقط. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.